أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الجهمية والمرجئة؟ الجهمية من المرجئة لكنهم أشد. الجهمية هم أشد المرجئة لأنهم يقولون الإيمان مجرد المعرفة في القلب، مجرد المعرفة في القلب، فهم أحق المرجئة وأخس المرجئة. نعم.